أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يخبر تعالى عن قيل المشركين المكذبين لرسوله أنهم يقولون إنما يعلمه هذا الكتاب الذي جاء به بشر، وهذا البشر الذي يشيرون إليه أعجمي اللسان، وهذا القرآن لسان عربي مبين. هل هذا القول ممكن أو له حظ من الاحتمال؟ ولكن الكاذب يكذب ولا يفكر فيما يؤول إليه كذبه، فيكون في قوله من التناقض والفساد ما يوجب رده بمجرد تصوره. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله الدالة دلالة صريحة على الحق المبين فيردونها ولا يقبلونها، لا يهديهم الله حيث جاءهم الهدى فردوه فعوقبوا بحرمانه وخذلان الله لهم، ولهم في الآخرة عذاب أليم. إنما يفتري الكذب أي إنما يصدر افتراء الكذب من الذين لا يؤمنون بآيات الله كالمعاندين لرسوله من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك هم الكاذبون، أي الكذب منحصر فيهم وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم. وأما محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن بآيات الله الخاضع لربه فمحال أن يكذب على الله ويتقول عليه ما لم يقل، فأعداؤه رموه بالكذب الذي هو وصفهم، فأظهر الله خزيهم وبين فضائحهم فله تعالى الحمد. ثم يخبر تعالى عن شناعة حال من كفر بالله من بعد إيمانه فعمي بعدما أبصر ورجع إلى الضلال بعدما اهتدى وشرح صدره بالكفر راضيا به مطمئنا أن لهم الغضب الشديد من رب الرحيم الذي إذا غضب لم يقم لغضبه شيء وغضب عليه كل شيء ولهم عذاب عظيم أي في غاية الشدة مع أنه دائم أبدا وذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة حيث ارتدوا على أدبارهم طمعا في شيء من حطام الدنيا ورغبة فيه وزهدا في خير الآخرة فلما اختاروا الكفر على الإيمان منعهم الله الهداية فلم يهدهم لأن الكفر وصفهم فطبع على قلوبهم فلا يدخلها خير وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلا ينفذ منها ما ينفعهم ويصل إلى قلوبهم فشملتهم الغفلة وأحاط بهم الخذلان وحرموا رحمة الله التي وسعت كل شيء وذلك أنها أتتهم فردوها وعرضت عليهم فلم يقبلوها لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة وفاتهم النعيم المقيم وحصلوا على العذاب الأليم وهذا بخلاف من أكره على الكفر وأجبر عليه وقلبه مطمئن بالإيمان راغب فيه فإنه لا حرج عليه ولا إثم ويجوز له النطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها ودل ذلك على أن كلام المكره على الطلاق أو العتاق أو البيع أو الشراء أو سائر العقود أنه لا عبرة به ولا يترتب عليه حكم شرعي لأنه إذا لم يعاقب على كلمة الكفر إذا أكره عليها فغيرها من باب أولى وأحرى ثم يقول سبحانه ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم أي ثم إن ربك الذي ربى عباده مخلصين بلطفه وإحسانه لغفور رحيم لمن هاجر في سبيله وخلى دياره وأمواله طالبا لمرضات الله وفتن على دينه ليرجع إلى الكفر فثبت على الإيمان وتخلص ما معه من اليقين ثم جاهد أعداء الله ليدخلهم في دين الله بلسانه ويده وصبر على هذه العبادات الشاقة على أكثر الناس فهذه أكبر الأسباب التي ينال بها أعظم العطايا وأفضل المواهب وهي مغفرة الله للذنوب صغارها وكبارها المتضمن ذلك زوال كل أمر مكروه ورحمته العظيمة التي بها صلحت أحوالهم واستقامت أمور دينهم ودنياهم فلهم الرحمة من الله في يوم القيامة يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها كل يقول نفسي لا يهمه سوى نفسه ففي ذلك اليوم يفتقر العبد إلى حصول مثقال ذرة من الخير وتوفى كل نفس ما عملت من خير وشر وهم لا يظلمون فلا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.